نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرا يا ابراهيم. بسم الله. السابع يعني في الخيارات، مر علينا في الخيارات وهذا سابعنا. الخيار في البيوع، لأن البيوع تلزم بالعقد، ما تم العقد لزم البيع. الشارع الحكيم جعل لأحد العاقدين فرصة أن يقول هذا البيع أرغبه أو لا أرغبه. الخيار في الرغبة في إمضاء البيع وعدم البيع يسمى الخيار. الخيارات سبع خيارات لها أسباب، كل خيار له سبب. مر علينا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيد وخيار الغدر. وهم السابع قال خيار اختلاف المتبايعين، إما في الثمن، لأن البيع إما يكون تم بينه واختلفوا في الثمن، هذا قال قدر كذا لا وثاني قال قدر كذا، أو اختلفوا في قدر المبيع، المبيع هذه الكمية وكمية أصغر منه، أو اختلفوا في صفة النقد، هل بعتك بهذا الدولار أو بهذا الريال، أو اختلفوا في صفة المبيع. ثم هذا خيار اختلاف المتبايعين، خيار اختلاف المتبايعين. اقرأ. خيار يثبت هذا قال بعته كما قال آخر شريك طلق القدر، هذا قال بعته هذه الثمانين، دل على أن الخيار هنا تم بعد العقد. الخيار تم بعد العقد، فإما أن يكون رده بعين أو تقايلا، بمعنى قال احنا قلنا إما تقايل كل واحد قال لبعض السلعة نعيب فيها، أفرض أن فيها عيب ورده، لم خيار العين هذا. فلما جاء رده قال هات الثمن، لما جاء ردها قال احنا اتفقنا بكذا، فاحنا قال لا ما اتفقنا الا بكذا، فدل على ان البيع تم، ولكن تخايرا اختلف في قدر الثمن. نعم، وهو الصور. فما اختلف؟ بعتك ب 100، هكذا اكتب الرسم عندنا ب 100 يا الف. وكثير من الناس ينطقون خطا، يقولون بعتك بماء، ما يختلف هكذا مرسوم، لكن من نطق هذا نطق غلط، من نطقها بماء او ماء كريم ما يصح، هذا لحن لا يجوز، انما تنطق بمئة وان تكتب بالالف. كتبوها القدامى بالالف لان في زمنهم لم يكن تنقيط، ما في التاء فوق نقطتين والباء تحت نقطه والنون فوق نقطه، ما كانت هذه النقطه، يعرف الجمل، تعرف العبارات من التراتيب من الجمل. فإذا لم يضعوا ألف أشكل عليهم، هل هي منه ولا مئة، فما يدري، فلم يجعلوا الهمزة على نبرة، فجعلوها على ألف حتى لا يشكل عليهم بحرف آخر، فجعلوا ألف فارغ. لكن رسم الحديث ما يقبل هذا الآن، رسم الحديث أراد يكتب الإنسان مئة يكتب الهمزة على نبرة، ها؟ لكن رسم القرآن والرسم القديم هكذا بهذا الرسم. وكثير من المتعلمين كذا، وإذا قرأ قام قرأها بماء، ما يصح تقرأ إيه بمئة. إذا قال بعتك بمئة قال آخر ما بينه ولا بينة بينه ولا بينة البينة، ما يثبت دعوى المدعي، ما في بينة، إنه في بينة انتهى، ما احتاج. وهل أثبت بينة في سنة في صف في شهود؟ بس ما في بينة. على قال بعتك بمئة ولا بينة عنده تشكك له بما ادعى، والمشتري قال أنا ما اشتريت إلا بثمانين، وليس عنده بينة تثبت أن الشراء بثمانين، لأنه كان بينه وبين أن أحدهما عنده بينة استلزم النزاع. ما احتجنا إلى هذا الفقه الطويل الذي بعده، عرفنا هذا تحالف الجواب تحالف، متى اختلف جواب متى بشرطية، كلام الأول متى اختلف بقدر الثمن جوابه تحالف، أي كل منهما حلف، يحلف على ماذا؟ أنه باعه بكذا، والثاني يحلف أنه اشتراه بكذا، عرفنا هذا؟ نقله الجماعة، نقله الجماعة، الجماعة كلهم نقلوا هذا النص عن الإمام، أن بينهم حلف، بعض الناس ما بينهم حلف، إنما يترددان استصحى النعم. اللهم صل عليه وسلم. قال تحالف، وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه، ولو جاء إنسان قال أين المدعى عليه في هذه المسألة، لأن اختلاف بين المتبايعين مشتري وبايع أيهما المدعى عليه، قال كلاهما يصلح أن يكون مدعى وأن يكون مدعى عليه، ولذا قلنا تحالف. كيف يصلح أن يكون مدعى ويكون مدعى عليه؟ لأن البائع يدعي أنه باعه بمئة، ماشي، والمدعي والمشتري يدعي أنه اشتراه بثمانين، هذا مدعي وهذا مدعي، لكن هذا ليس له بين وهذا ليس له بين، فكلاهما مدعى عليه، لأن البائع المشتري يدعي عليه أنه باع أنه باعه بثمانين، والبائع يدعي على المشتري أنه إنما باعه بمئة، فكلاهما مدعى ومدعى عليه. إذا أردنا الاستشهاد لهذا الحديث أين وجه الدلالة؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم قال واليمين على المدعى عليه، فكلاهما مدعى عليه فكلاهما يحلف، عرفنا هذا؟ هذا المذهب ومذهب الشافعية كذلك. نعم. الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر ما بينهم خلاف، لا ما بينهم خلاف، الأول في الصحيحين والآخر أخرجه البيهقي بسند حسن أو صحيح، لأن كل مدعى عليه منكر في الأصل، لو لم يكن منكر ما صار الدعوة، الدعوة هي الشكاية، القضية ترفع إلى الحاكم أن فلان عليه كذا، وما ترفع إلى الحاكم إلا بعد طلب الحق ورفضه، والذي يرفض الحق هو المنكر، أليس كذلك؟ فقال واليمين على من أنكر، عن اليمين على من؟ على المدعى عليه. بين الحديث تعارض ولا توافق؟ ما بينهم تعارض، واضح هذا؟ لكن تأتي صور قد يكون منكر ولا يكون مدعى عليه، ولذا بعض أهل العلم لم يذهب إلى هذا اللفظ، إنما ذهب إلى اللفظ الأول واليمين على المدعى عليه، عرفنا هذا؟ نقرأ يا أخي. ومنكر صورة، نعم، وكذا حكما، منكر صورة وكذا حكما، الفاصل الذي وكذا حكما، الفاصل اللي بعد حكما في فاصل، منكر مدعي ومنكر صورة، الفاصل الذي تحدث ينقل مكانها وكذا حكما، وكذا حكما ثم تنقل الفاصلة بعد وكذا حكما، وكذا حكما، لأن كل منهم مدع ومنكر صورة وكذا حكما، أراد أن يقول صورة وحكما، أراد أن يقول صورة وحكما، إيش معنى صورة وحكما؟ يعني الحكم هو الأصل، الأصل أنه مدع عليه، وفي الصورة صورة لأن الصورة الأصل أن المشتري هو الذي ينكر، هذا الحكم، وصورة قد يكون مدعى عليه، قد يكون البائع مدعى عليه، الحكم يعني الواقع، والصورة أنه بالظاهر هكذا الصورة أن حكما كلاهما مدعن ومدعن عليه. إيه؟ طيب قال يعني أراد أن يقول كما يعنى كل واحد منهما مدعن ومنكر، قال لأن كل واحد منهم يسمع بينته، أن كل واحد منهما نسمع بينته، فمع البينة إنما تكون المدعي. المدعي عليه ما تقدم شكوى، المدعي هو الذي يتقدم بشكوى. هذا يعني لو واحد ظلم واحد المظلوم هو الذي يذهب يرفع الدعوة، فإن لم يرفع الدعوة ما يقال تعالى أنت يا ظالم القاضي فان حاكم، ما حد ما على قضية أحد، ما حد رفع عليه دعوة. فإذا قال للسماع أن كلنا نسمع بينة، هذا يصح أن يكون مشتكي وهذا يصح أن يكون مشتكي، فنسمع بينة هذا. فلما صح سماع بينة هذا وهذا كان كل منهما مدعي ممكن. عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ ما معك. وعنه يعني في رواية أن أراد أن يقول المذهب أن يتحالف، واضح؟ والرواية الثانية قال لا ما في تحالف، القول قول البائع مع يمينه، البائع يقول ادعت أنا جعت المئة والمشتري يقول ما اشتريت إلا بثمانين، قال البائع تعال لك بينة، قال ما عندي بينة، قال له أحلف، فيحلف رضي المشتري وإلا فسخنا البيع. لو قول قول البائع يحلف إن رضي المشتري بذلك إنسان وإن لم يرضى ترى أدى السلعة. هذا الحديث هذا إليه كثير من المحدثين ويرون أنه الصواب بكلمة تحالف أمانة، الأصل فيه قول قول البائع أنه صاحب الدعوة هو المدعي الآن، ما أقبل هذا فين فلوسي، أنا ما دعت هذا الثمن، فيقال له ألك بينة، قل ما عندي، نقول احلف لأنك مدعي، فيقوي دعواه بيمينه. في الحديث قال القول قال البائع مع يمينه ثم يترادان عن كل يصف نعم، هذا هذا قول الآخر ولكنه ليس المذهب، وبعض أئمة الحنابلة يصح هذا المذهب إليه. نعم. قول باع مع مين ذكره في الترغيب، ولعله كلمة المنصوص ولعله هو المنصوص يعني الله أعلم، وهو المنصوص لما روى ابن مسعود المرفوعة إذا اختلف البايعان وليس بينهما بينة فالقول هذا الحديث مشهور بهذا المعنى، ما في لفظة وسلعة قائمة بينهما، هذه ما صحت، أهل الحديث ما يصححون لفظة وسلعة إذا اختلف البائعان، الحديث اللي مر قبل قليل إذا اختلف البائعان والسلعة قائمة بينهما، كلمة والسلعة قائمة بينهما يعتبرون هذه زيادة لا تصح ولا تثبت، لكن اللفظ الآخر هو الثابت، لكن ما يصح في الحديث لأن له طرق عديدة وكلها ضعيفة، لكن أهل المحدثون يرون أن شهرته وفتوى الصحابة على هذا الوجه يدل أن له أصلا، يقول ولو أنه الطرق طرقه كلها كذا لكن في بعض الطرق ما ثبت أن فيه المجروح، فعلى الأقل الحديث حسن وهو مشهور وعمل به الصحابة وهو الفتوى عليه. الرواية الثانية هي التي يصححها كثير من الناس، ها؟ إذا اختلف القول قول البائع عن اليمين أو يتردد. نعم. يعني قال إن هذا كما لو اختلف بعد القبض، وكما يصح العين العقد بعين أو إخالة المنصوص. وجوابه يعني جواب أن هذا الحديث قال أنه منقطع رأي ضعيفه، أراد أن ينصر المذهب الرواية الثانية، قال هذا الحديث اللي قلت عنه القول قول الباع تردان منقطع، معنى منقطع أراد أن يقول أن السلسلة إلى الصحابي في بين التابعي والصحابي فجوة في سقط، لأن الذي روى الحديث عن مسعود ما أدركه، فدل على أن في شخص من الأشخاص غير موجود، ومن كان إذا الحديث كانت هذه الصفة يسمونه منقطع، وهو أحد أنواع الضعيف فلا يحتج به. عرفنا هذا معنى جواب جواب هذا الدليل أنه منقطع. نعم رواية ثالثة، الأول التحالف كل يقصي يمين وهو المذهب، والثاني قول الباع مع يمينه، فإذا قبل انتهى، إذا ما قبل كلهم رد هذا رد ترى هذا رد ثاني. الرواية الثالثة أن قول قول المشتري مع يمينه، في رواية ثالثة عرفنا هذا؟ نعم. قول المشتري مع يمينه هو قول الحنفية كذلك. نعم. اتفاقهما على حصول الملك له، لأنه لا بعد البيع، ثم البيع لما تم الملك ملكية السلعة انتقلت إلى من؟ المشتري. من الذي وضع يده على السلعة الآن؟ من وضع يده على شيء هذه بينة قوية له، وضع اليد على الشيء إحدى البينات ليست قاطعة، هي فلوت ليست بينة قوية، ولذا لابد أن تعضد بيمين. أنت عندك يدك واضعة على الشيء فهي جزء بينة، اقسم عليها يمين فتستحق المطلوب. ولذا قال من قال من قال أن القول قول المشتري مو قول البائع، قل أي المشتري احلف اقسم، لأن السلعة تحت يدك وأنت واضع يدك عليها، فهذه بينة. ولذا إذا جاء إنسان قال هذه الدار اللي اسكنها فلان داري أنا، هذا ما هو قوله، إذا ما له بينة ذاك له بين من وضع عليها، ها ذاك وضع من عليها، لكن يقال اقصي من يمين عشان تبين وتنفي هذه التهمة عنك. اليمين وحدها لا تكفي، اليمين وحدها لا تكفي إثبات الحقوق، والبينة إذا كانت قوية لا تحتاج إلى يمين. لو في شهود، لو في شهود أو هناك صكوك إثبات جنسية ما تحتاج إلى يمين، تحتاج إلى يمين. اليمين إنما تحتاج لإثبات بينة ضعيفة، واضح؟ يقال أقسم لتقوية هذه البينة. نعم. نعم. القول الوسط الأولاني، يحلف البائع مع قوله أو يتراجعان في العقد. فالقول قول البائع مع يمينه، هذا اللي ذهب إليه كثير من المحدثين، الحديث واضح ذا هو مشهور، أخذ فيه فتاوى الصحابة عليه. واضح يا نعم. هذا القول هو الصواب اللي قلنا عليه، الوسط هذا قول الباع مع يمين يتردد معه. كان قال كل منهما بينة، قال كذلك، يعني قالوا طيب لو واحد صلح هذا بينة طيع هذا بينة، قال كذلك. ما معنى كذلك؟ قول بائع. لما جعل هذا حكمه حكم الأول؟ لأن هذا إذا جاب بينة، هذا إذا جاب بينة وتعادلت تساقطت لا، هذا ما لا قيمة، هذا ما لا قيمة. كل منهما أتى ببينة قوية وتعادلت فكأن لا بينة، هذه تقاوم هذه ويسقط. يطلب شيء آخر، يطلب دلائل أخرى تثبت حقية أحدهما فيما يدعيه. فإذا قال كذلك حتى لو قاموا بينتين فالقول قول من؟ البائع مع يمين. نعم. هذا المذهب الآن على أن ما تحالف إذا تحالف اختلف في الثمن بقدر الثمن فيقال الباع تعال ابدأ باليمين فيعلل لما بدأ بالبائع لما لم يبدأ بالمشتري عرفنا هذا فيقال البائع ابدأ بيمين البائع لأنه جانبة من المشتري لأنه أقوى جانبة يعني أقوى جانبة يعني جانب من يعني الدلائل الجانبية تشير إلى أنه أقوى من المشتري أي لأن المبيع يرجع إليه فدلنا أن هذا حقا له إيه؟ وأكثر الروايات فالقول ما قال البائع وأكثر روايات الحديث أن القول ما قال البائع فدل على أن يقول البائع مع يمينه يبدأ بيمين البائع هذا حجة من قال يبدأ ب... لو بدأ بالبائع بالمشترك لها مجائز لكن أيهما أحسن وجها عند الحنابلة وبدأ بيمين المشتري جاي لكن أولى أن يبدأ بالبائع نعم فيحلف والله ما بعته بثمانين إنما بعته وأقسم مين كذلك ما بعته بثمانين إنما بعته بمئة أقسم مين ثم بدأ بالنفي وجاء بالإثبات نفى وأثبت ما بعته بثمانين النفي رد على ماذا دعوى المشتري ثم والإثبات ما هي إثبات دعواه إذا قال يمين على من أنكر فيقال البائع احلف يمين يقسم يمين أنه ما اشترى هكذا يريدونه لا يقول والله اشتريته بعته بمئة ولم أبيعه بثمانين لا يقول لا قدم النفي على الإثبات ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا لما قدم النفي انه رد على دعوة قائمة عليها الآن فبدأنا بيمينه قسم اليمين رد على الدعوة ثم بدأ بالنفي الذي رد على الدعوة ثم يأتي بالإثبات فإذا انتهينا من هذه يقال المشتري أحلف احلف نعم ثم لأن اليمين ما أتى بها لنفي الدعوة الأيمان لنفي الدعوة فمتفقين على أن هذا حق لك الأصل في اليمين والله إن فلان ادعى علي باطل وهذا حقي نعم الدعوة لكن أحيانا تكون أيمان تكون أيمان لإثبات حقوق ليس دائما تكون أيمان لإثبات حقوق أحيانا تكون ما في دعوة لكن أردت أن تثبت أنها أن هذه دار لهؤلاء الأيتام ما في أحد دعوة لكن أردت إثبات حق تقسمين على كذا لكن في الغالب الدعوة إنما تكون اليمين أصل فيها لنفذ الدعوة الأصل فيها لنفذ الدعوة نعم وعنه وظاهره يكفي كل واحد يمين واحدة لأنه أقرب إلى وحي القضاء وظاهره يكفي كل واحد يمين واحد كل واحد عنده شبهة شبهة تملوت يعني قريب من البينة ليس البينة قوية كل واحد يقول أخي يمين فقط يمين واحد وإذا الأيمان تكون يمينين النقول يعني عدم القبول بأداء القسم نقل أقل نقول نقص على العقبين الرجوع عدم الوفاء بالعهد والوعد أو الالتزام نقل عن نقص نقص كذا فهنا النقول إصلاح الفقهاء في باب الأيمان أي أنه طلب منه اليمين قال لا نقسم إما ما يقص لم يرد أن يقسم يمينا لأنه يرى الموضوع لا يقسم كاليمين عنده تعظيم اسم الله أكثر من أهم من أن يقسم على ذلك يمين ثم يقسم بعضهم يتلجلج لأنه دعواه غير ثابتة لا يدري الحق معه ولا ليس معه وفيه شبهة فيخشى، وبعضهم تلحقه التقوى يرى أنه كاذب ويخاف وما يقسم منه. فهذا إن نكل لا يتهم أنه مذنب ولا مجرم، الله على بنيته. فإذا نكل عن اليمين تعاد اليمين ثانية لذلك ويقول الحق لك، هذه الدعاوى غير الدعوى هذه. قال فإن نكل أحدهما لزمه، فإذا نكل أحدهما قال ما أقسم ولا قال رفض أن يقسم يلزمه ما قال الآخر. فإن نكل البائع لزمه أن يبيع بالثمانين، فإن نكل المشتري لزمه أن يشتري بالمئة. عرفنا هذا؟ نعم. ظاهر ولو أنه بدل شقي اليمين فإنه يعد نافلة، ولو أنه بدل شقي اليمين بدل شقي اليمين لأن يعني يرى الله أعلم أنه حلف يمينا قال والله اشتريت بكذا ولم يقسم ما باعني بكذا. من اليمين مجموع قولك والله ما اشتريته كذا وإنما باعني بكذا، هذه كلها يمين. ولو بدل شقي اليمين أحد الشقين جد مؤخر أو أسقط أحدهما وقال هذا يعتبر ناكل، قالوا له لا قل والله ما اشتريت بكذا وإنما اشتريت كذا. إذا قال والله ما اشتريت إلا بكذا لا يكفي، هذا شقي اليمين. أتمم يمينك، اثبت أنه ما باعك وأنك اشتريته بكذا، لأنه أراد بهذا. اقرأ ولابد أن ورضي أحدهما بالقول صاحبه وقر العقد. إذا تحالف فرضي أحدهما كل مقدار واحد بذل قول الآخر العقد وقر انتهينا، ترى بيع طيب ماشي العقد ماضي. نعم. لأن الله إذا كان الراضي البائع خلاص ما نخيار المشتري، ما نخيار المشتري قال أنا شريت الثمانين ووافق البائع لا لا خيار. كل واحد يفسخ العقد، كل واحد إذا ما رضي يفسخان العقد. نعم. هذا لكل واحد منهم الفصل، هذا هو الحكم الذي عقد المصنف له هذا الفصل اللي سموه خيار اختلاف المتبايعين. فقائد هذه الخيار أنه ملك الفصل، الفصل هذا الحكم الذي ترتب على الخيار، إما أن يمضي العقد أو يفسخه. فلما فسخوا أثبتنا أن له خيارة، وإن العقد تم وبيع كيف يفسخ؟ لا يملك الفسخ. لكن لما اختلف في الثمن وليست بينهما بينة فلا بد من القضاء، فيتحالف ثم يفسخ العقد. لك الخيار، حتى تمضي ولا افسخ. صاحب الدعوة، صاحب الأقل الذي يدعي أنه مظلوم ومقهور يقال ارضى ولا افسخ العقد. عرفنا هذا؟ فله خيار. نعم. أنه عقد صحيح قال يقول يعني يقول لا يكفي أن أحدا يزعم أنه بمجرد اختلافهما في قدر الثمن يقول لا أصلح البيع بينكم، لا الخلاف نفسه لا يصح البيع، لا بد من قسم يمين بهذا، لا بد من حلف يحلف ثم حينئذ نقع الفسخ، إن لم يكن رضا وقع الفسخ. ولذا قال فلن ينفسخ باختلافهما، مجرد اختلاف بينهم لا يكون فسخا حتى يتم اليمين، حتى تتم اليمين. نعم. كما لو أقام كل منهما بينهما بطيلة، يقول قال مجرد ما يتحالف ينفسخ. نعم. وتعمل الباقون أنه الموصول لأن الأفضل من التحالف لكن الشاهد أن ينفسخ إذا لم يرضى أحدهما وقع الفسخ، إذا تحالف ولم يرضى أحدهما وقع الفسخ. أي وطاهره أنه لا يستطيع إلا في حال. هذا ظاهر الرواية جدا قلناها، ظاهر الرواية عن الإمام أن الفسخ لا يفتقر إلى حكم حاكم. فنازع في ثمن داره، قال اشتريت كذا وحلف يمين اشترى كذا، الأصل فيه بمجرد أيمانهما، فيقال هل رضيتم، هل رضي أحدكم؟ إذا قال ما رضيت صاحب الدعوة يقول فسخ العقد. ظاهر هذه العبارة أنه لا يحتاج أن يذهب إلى الحاكم، إلى القاضي أو الأمير أو غيره، لأجل أن يصدر حكم فسخ الحاكم. هذا قول الشافعي وهو رواية المذهب، لكن ليست هي مذهب المذهب أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم. وفي رواية لا بد من حكم حاكم، لا بد أن يتدخل القضاء ويصدر حكما فإن هذا البيع مفسوخ. نعم. وقيل بلى وقطع به ذاك روح الإله فيه، كالمرأة إذا تزوجها وليان. يعني هو لك إذا زوج المرأة الوليان لها، لها ولي ولها ولي، وزوجهما في وقت يعني ليس ببعيدا عن بعضهم، لأنهم لم يكونوا قريبين في المكان، واحد بجدة وثاني في مكة كلاهما الزواج، وقع الزواج ولم يعلم السابق أيهم الذي وقع منه النكاح، الحاكم يتدخل هنا يفسخ النكاح. بعدين يقول المرأة اختار معه. وجوابه أنه وقت لإدراك القضاء أشبه رد المعين، ولا يشبه النكاح لإستبدال حكم القضاء. قال هذا فسخ ما يحتاج إلى رد على من قال لا بد من حكم الحاكم. قال لا، هذا فيه ظلامة الإنسان يستدركها قبل لا تضره، زي رد المبيع إذا في البيع عليك نحتاج إلى حكم الحاكم، هذا بيلزم هذه سلعتك معي، لكن إذا رفض يطلب تدخل الحاكم لإلزامه بالحكم. إذا رد البيع نحتاج إلى حكم، إذا قال كذا قال البيع مفسوخ، مجرد لم يقول البيع مفسوخ لا يحتاج إلى حكم الحاكم. أما الطلاق قال هذا لا، يعني هذا يملك الفسخ، هذا يملك الفسخ لا يقاس عليه. قال أراد أن يقول لا يقاس هذا على الطلاق. نعم. وإن كانت السلعة سالمة حالف ورجع إلى قيمة مثلها، هذا قلنا الرواية ذهبوا إليها التي فيها والسلعة سلعة قائمة بينهما، إن هذه الزيادة ما ثبتت لم تصح، إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة بينهما، هذه اللفظة لم ترد في حديث صحيح، ما أعرف الحديث على إطلاقه، إذا اختلف بقدر الثمن فالقول قول البائع أو يترادان، لكن كون السلعة قائمة أو ثالثة ما أعرف حديث صحيح. فبناء على هذا اللفظ الزائدة دل على أن مفهومها شيء، فإذا كانت قائمة تحالفة، وإذا كانت ثالثة كان له حكم آخر، اسمع الحكم الثاني إذا كانت السلعة ثالثة. قلنا الصواب هذا المذهب، لكن الصواب قلنا سواء السلعة قائمة أو غير قائمة القول قول البائع. واضح؟ فإن كانت السلعة ثالثة رجع إلى قيمة مثلها. تثبت كيف تثبت؟ اشترى السلعة منه ثم قال هذه وقت بسبيل الله، ولما جاء يقاضيه ثمن قالوا لا أنا ما بعتك إلا بألف، قالوا لا أنت ما بعتني إلا بسعمائة، تلفت السلعة ولا ما تلفت؟ تلفت ثم طلب صوري ها؟ أو اشترى سلعة ثم تصدق بها، أو اشترى سلعة وأكلت أو استهلكت، هذا تلف حكمه. واضح؟ إذا جاء الدعية فإذا كانت السلعة تالفة فقال يرجع إلى قيمة مثلها. واضح هذا؟ ليه قال القيمة مثلها؟ لأن الثمن قال اللي قاله البائع ما هو متفق عليه، ثمن ما يستقر عليه البيع. بيع الكتاب، من يشتري هذا الكتاب اشترى 100 ولا 200 ولا 90، هذا ثمنها. لكن في متحف شيء آخر، في مثلا تذهب إلى أهل خبرة تقول لهم كم يسوي هذا الكتاب، كم يسوى، فيقال لك يسوى 70-80، هذا في متحف. والقيمة ما يقدره أهل النظر الذي لهم معرفة بالشيء، وهذا قيمته في أسواق العرض والطلب. لكن ثمن شيء آخر، يوم يجيب كذا ويوم يجيب كذا، هناك يرغبون فيه وناس لا يرغبون فيه، عرفنا هذا؟ فقال رجع فيه لا قيمة. نعم. طيب اترك هذا، فإن اختلف اختلف في السلعة وهي تالفة، ضمن الحكم هو يرجع إلى قيمة مثلها. عرفنا هذا؟ إذا ابتداع بسلعة هي تالفة، قال بعتك بـ80 وقال لا ما بعتك إلا بـ50، بسلعة غير موجودة، فما الحكم؟ يرجع إلى قيمة مثلها ثم يتحالفان. عرفنا هذا؟ فلما اختلف في قدر الثمن والسلعة تالفة ورجعنا إلى قيمة مثلها، وإذا هي معيبة قال لا أنا ما بعتك معيبة، بعتك سليمة والسلعة تالفة، عرفنا؟ قال فيها وصف بعتك وفيها شيء زائد، والثاني قال ما فيها شيء زائد أو فيها عيب، والثاني ما فيه، اختلفوا بصفة هذا المبيع، قال بعتك إياه معه كذا، الثاني قال ما بعتنا إلا مجردة، عرفنا هذا؟ اختلفوا في صفة المبيع، فما الحكم؟ فإن اختلف مع يميني، لأنه غارب سواء كان قال القول قول البائع لأنه غارب. ليه قال لأنه غارب؟ كل من كان غرم شيئا قلنا له اليمين لا، لكن تحلف؟ قال نعم في أغلب الأحوال، لأن الأصل براءة الذمن، الأصل إنسان يولد ما عليه ديون، الأصل يولد ما عليه دية ناس قتلهم، والأصل يولد وأنه لم يبقى حق من حقوق الناس عليه، ثم تطرأ هذه الأشياء تدخل عليه، فالأصل براءة الذمم وبراءة الأصل. فإذا كانت فيها دعوة فيها طارئة يقول هذا غارم والأصل براءة ذمته، فاحلف يمين لتقوية هذا الأصل. فإذا قال قول قول من؟ قول المشتري مع يمينه. هذا متى؟ إذا كانت السلعة تالفة واختلف في الصفة، قال أنا بعتك شاة ومعها ولدها، الشاة قد تلفت أكلوها ولا تصدق فيها ولا كذا، قال له لا فما بعت إلا شاة دون ولد. القول قول من؟ قول المشتري مع يمينه. ليه قلنا له أنت احلف يا المشتري مع يمينه؟ قالوا أنه غارب، خلاص براءة ذمة. عرفنا هذا؟ هذه من دقائق الفقهاء يتفضل الإنسان لها. نعم أراد أن يقول هنا سواء كانت السلعة تالفة أو موجودة، كان يرجح أن تكون موجودة هنا، السلعة موجودة، قال هذا الطرف ما كان موجود أول، قال هذا ما موجود وما في بينة. نعم الله أعلم كذا. نعم وقيل يقبل قول بائع في نفع العيب، في نفي العيب يقبل في قول، لكن ليس المذهب أن يقبل قول البائع في نفع العيب. لا يقبل قول البائع في نفع العيب، نتكلم هذه المسائل عشان نعرف ما يعني دقائق نظر الفقهاء رحمهم الله في هذه المسائل استفاد من الإنسان. ما قلنا قال المسترع عرفنا لما لأنه غالي. القول الثاني ليس المذهب قال لا نقبل قول البائع، قال لأن الأصل في البيوع أن تباع وفق بيوع المسلمين، ما في غش ولا خداع ولا خبنة ولا غائلة، دل على أنه باع باع سليم، هذا الأصل، ما باع يغش، ما أعرف هذا ليس بيع المسلمين، أصل براءة ذمته من الغش، لأن التعارض هنا أصلا كذا يقول. نعم، وغايته يعني أراد أن يوفق بين القولين، صاحب المبدع أراد أن يوفق لما في قول المذهب أن يقبل قول المشتري مع يمينه، والرواية الثانية يقبل قول البائع مع يمينه، الغاية يعني ينتهي هذان القولان إلى هذا الحكم، تعارض أصلان إيه؟ خرج قولان، خرج قولان هو قول واحد. نعم، فإن كان البائع طلب الثمن وشارك القيمة وكان من جنس واحد فعارضه هذا يفيد لنا بس حكمة أنه إذا ادعى أحدهما أن قيمته كذا والآخر ادعى أن قيمته كذا، البائع قال بزيادة والمشتري قال بنقص، ثم هذا في الثمن أثمان، ثم قد جاءت القيمة كان يقدر هذه بالقيمة، فذهب إلى السوق قال هذا الخروف ولا هذا العبد ولا هذه الآلة اختلف في صفتها وفي ثمنها، فرجعنا إلى القيمة كم تقوم هذا، فقوموها فجاءت القيمة أغلى من الثمن وباعوا 100، وإذا قوموها 120 فكم يعطى البائع؟ قال البائع ما يزاد له على الثمن، وراضي به من أول، واضح؟ وراضي من أول بالمئة، قالوا هذه المئة حبيت ولا عرفنا هذا؟ قال أن القيمة إذا زاد على الثمن أن المشتري لا يلزمه الزيادة، وقرره ابن المنجع على وجهه وليس بظاهر. اقرأ عنه. هذا هو الثانية وليست المذهب هو الصحيح. مفهوم قوله عليه السلام والجمعة قائمة ودل على أنه لا يشرع عند عدمها. هذا رجل يقول السلعة قائمة، هذه اللفظة ثابتة عندهم، إذا ثبتت عندهم مفهومها أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البايعان في الثمن والسلعة قائمة بينهما تحالفا، كلمة السلعة قائمة بينهما جملة حالية، والحال لا بد من مراعاتها، ويفهم من منطوق هذا الحديث أن إذا كانت السلعة قائمة كل واحد يحمل، وإذا كانت السلعة غير قائمة ما في حل، هذا المفهوم، كل كلام له منطوق ومفهوم، ويؤخذ من المفهوم أنه لا قسم ولا حل. نعم، القول قول المشتري، رواه وإن مات وورثتهما في منزلته أنهم يقومون مقام في أخذ مال وإن هكذا ما يلزم وكذا فيما هذه مسألة خلافية. الإرث يرث الإنسان مال الميت، لكن الحقوق هل تورث؟ الخيار حق من الحقوق أليس كذلك؟ والشفعة حق من الحقوق، ليس كذلك؟ والدعوة في القدر حق من الحقوق، ليس كذلك؟ فلو مات الميت صاحب أحد هذه الحقوق هل ورثته يقومون مقامه؟ المسألة فيها خلاف. هنا قال يرثون، الورثة ترث حقوق الميت من المال والحقوق المترتبة عليه كذلك، فلهم أن يقوموا ويداعون في هذه. عرفنا هذا؟ فمتى فسخ المظلوم؟ إذا فسحنا العقد بين الاثنين لا بد أن يكون في الغالب، لا يلزم بك في الغالب أن أحدهما كاذب في دعوة ودل على أن الآخر مظلوم، قد يكون مقهور فعلا، قد أتى من مسافة بعيدة على وعد واستدان واقترض وشتت أمواله وباع دياره لأجل أن يشتري هذا، فلما شراه قالوا لا أنا ما بعتك إلا بكذا. واضح؟ قد يكون البائع قيل له تعال نرغب في سلعتك وصبر أيام واحتسب وجاء وانتقل حتى وصل المكان، وبعد ما تم البيع بقي الشيء في الذمة، ولما جاء فقرض قال لا أنا ما شريت إلا بكذا. والله أعلم، الله يعلم بواطن الأمور، لكن أحدهما مبهور. واضح هذا؟ الذي فسح العقد المظلوم ظاهرا وباطنا الفسخ التام في حقه، والكاذب والظالم ظاهريا حكما فسح العقد، فسح عقد كله يرجع، هذا يرجع الثمن إلى صاحبه والسلعة ترجع إلى صاحبها حكما لا ديانة، أما ديانة يعني بينه وبين الله فهو مسائل. إذا كان البائع هو المظلوم المشترك على هذه السلعة فكأنه غاصب لهذه السلعة، واضح؟ إن كان البائع هو الظالم فكأنه غاصب لزيادة في هذا الثمن فأتى الحرام، فظاهريا كذا لكن باطنيا لا. عرفنا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.